مثال الأول قولهم استوى الماء والخشبة، المنب حق استوى الماء والخشبة والخشبة نعم استوى الماء والخشبة يجب، ما يجوز والخشبة لأنه يختلف المعنى، لأن وش معنى استوى الماء واستوت الخشبة ما له معنى، لكن استوى الماء مع الخشبة يعني صار بحذائه، صار بحذائه، فهنا نقول الواو هنا للمعية ويجب النصب على المعية، يجب النصب على المعية أولى. طيب استوى الغني والفقير يجب النصب، يجب العصر، يجب العصر هذا طرفا لا تظنون انه كلمة تستوى فيه يجب النصب، اذا كان الشيئان اللي قبل الواو واللي بعدها يمكن يستوون فالعطف اولى، فالعطف اولى. نعم فنقول مثلا استوى الغني والفقير، نعم نقول هنا الواو حرف عطف والفقير بالرفع معطوف على الغني، ويجوز لكن على مرجوح ان تقول استوى الغني والفقير، وهذا هو معنى قوله والعطف ان يمكن بلا رفع نحر. افهمتم الان؟ لكن استوى الماء والخشبه اصلها الخشبه ما يمكن تساوي الماء، بمعنى ان تستوي سوى مثل استواء الغني والفقير، لكن استوى مع الخشبه يعني هذا. طيب او اعتقد، اذا كان ما يمكن النصب على المفعوليه اعتقد اضمار عامل، يعني النصب الان لا بد منه، لكن هل نقول على المعيه ولا على اضمار فعل؟ حسب المعنى، ان كان على المعيه ممكنا فهو على المعيه، ان لم يكن ممكنا او اعتقد. فاو هنا ليست للتخيير وانما هي للتنويع، للتنويع يعني هذا نوع وهذا نوع، ان امكنت المعيه فلا، ان لم تمكن قال او اعتقد اضمار عامل تصب، قال الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا، تبنا المفعول الثاني لعلفتها، والمفعول الاول هاء، وماء باردا الواو حرف عطف ها؟ إلا لا يجوز أداكم الله بس ما تعلم بارك الله فيه ما هو حرف عطف وماء مفعول لفعل محذوف، هي عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة أولى، هي هذه الواو حرف عطف ماء مفعول لفعل محذوف تقديره وسقيتها ماء باردا، هذا الفعل المحذوف معطوف على الجملة هذه معطوف على الجملة دي. طيب لو قلنا الواو حرف عطف وماء معطوف على تبنا يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن التبن مو بعلم، لأن الماء لا يعلم، لأن الماء لا يعلم. طيب أطعمته خبزا وحليبا أطعمته يجوز؟ نعم على أنه حرف عطف وحليب معطوف على خبز؟ حليب طعام الحليب طعام. قال الله تعالى في الماء ومن لم يطعمه فإنه منه، ومن لم يطعمه فإنه منه، وهما وأيضا الطعم، الطعم حتى للماء أولى. طيب على هالحال ليس قولنا أطعمته خبزا وحليبا مثل قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا كذا. طيب لو أقول سقيته حليبا وخبزا لا مو خطأ، هذه مثل علفته مثل علفتها صحيح، سقيت ما يخال العطف على ان على ان من باب عطف المفردات ما يجوز، ها لكن من باب عطف الجمل يجوز،